وعمالة تأذيهم بالكلام وعمالة فقال لها يعني أرفقي بهما. فقالت لي أنت مالك وما الموضوع ده؟ فقال لي خلاص أنا اشتريه. فاشتراه. فقال لهم خلاص سيبوا لهم الغل، سيبوا لهم طح ما تكملوش، امشوا يلا انتوا بقيتوا احرار. قالت او نكمل لهنا لهم لها الطح. البنتين قالوا نكمل. قال لهم خلاص كملوا، كان ده رايكم كملوا الله صح كملوا طحن. ابن عمر برضه كان معاه واحده عمال يعني يعذبها ويقول يعذبها، وبعدين يقول لها ايه؟ يقول لها والله انا مش عايز ابطل ضرب، بس كان مزهق من الضرب، لا اترك الضرب الا ملاله. قالت الله الذي جعلك كذلك، انت بتمل من الضرب، ربنا خليك تزهق من الضرب عشان ما تضربنيش. يعني هو مش بطلان، عايز يضربها ومش مشفق عليها، عايز يضربها. وكان قبل الاسلام طبعا. لا اترك ضربك الا ملاله، او لا اتركك الا ملاله. قالت ذاك من الله سبحانه وتعالى. وبعدين يتحرر سيدنا ابو بكر يحررها وهكذا. فكانوا يسارعون في هذا الشيء الطيب الخير من أجل مثل هذه الآية. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة اللي هي إيه؟ شدة الجوع والمجاعة يعني. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يعني المتربة هو السقوط في التراب يعني. مسكينا ذا متربة أي المتربة هي السقوط في التراب نفسه. يعني إما يعني ألجأته الحاجة شديدة كأن يديه التقت في التراب كما يقال تربت يداه، أو زي متربة لأنه من شدة المسكنة والحاجة ملتصق بالتراب أسقط في التراب. سورة والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، ضحاها أي ضوءها أي حين تشرق فينتشر ضوءها على الكائنات. والقمر إذا تلاها تبعها، وتابع لها زمنا. نعم قسم تقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها النهار إذا جلاها. كل هذه أنواع من القسم، والزيادة المقسوم عليه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض ما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال لك طول القسم وتعدده عشان تتنبه النفس لما يأتي بعد ذلك، يحفز النفس عشان تشوفها يقسم ربنا يحلف عليه، إعداد للنفس لتلقي جواب القسم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من تساها. وبعدين قسم ورا قسم ورا قسم، يخلي غصب عن أي واحد حتى لو أول مرة يسمع القرآن ولو كان كافرا يقول فيه إيه فيه إيه شمس وقمر وليل ونهار وفي إيه. قد أفلح من زكاها وقد خاب، سيدخل جواب القسم إلى قلبه رغم أنفه لما يسمع قسم واثنين وثلاثة. وتعدد القسم كما قلنا يدل على أهمية المقسومة عليه، وينبه نفس السامع لكي يتنبه إلى مضمون القسم. وسبحان من هذا كلامه. والقمر إذا تلاها تبعها، قالوا احنا قلنا القمر تابعا لها زمنا وتابعا لها ايه؟ ضوءا، ما بياخد ضوءها منه من الشمس، القمر ياخد ضوءه من الشمس فهو تابع لها. ولذلك لو الشمس ما فيهاش ضوء القمر مش هيجي، لو الشمس ما فيهاش ضوء القمر مش هيجيب لك ضوء. يعني هي هو يعكس ضوء الشمس، لما هي تغيب بياخد منها شويه ويبعث لك في التناوب. يعني هو مراه تعكس ضوء الشمس فهو تابع لها ايضا، وتابع لها في المجموعه الشمسيه بكلام علماء الفلك يعني. والارض وما ضحاها، ضحاها بمعنى دحاها، ودحاها بمعنى اي وطأها لكي تكون ذلولا. والذي جعل لكم الارض ذلولا يعني وطأها لكي يستطيع الانسان يتمكن من استخدامها، لو لم تكن موطأة مش عارف يمشي عليها ولا يمشي عليها العربيه ولا الجرار ولا الدابه ولا الميه يمشي عليها. سبحان الله العظيم وبحمده.